وما أنا بطارد الذين آمنوا من الله طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين أزدري علمكم ليؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إن شئت لمن الظالمين قالوا يا نوح قد زادتنا فأنت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا يفعلوا السيئة إلا أرسلوا أن تسعى لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تهتز بما كانوا يفعلون واسألك بأعيننا وعينا ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون وأشعبك وكلما مر علي ملأ من قبله سخروا منه قال اسخروا منا فإنا نسخر منك كما تسخرون فثبت له أن يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحن فيها بكل ذل جنه وهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها إن ربي لغفور رحيم وإلى الجن في مجد الجبال ونادى نوح ابنه وكان في منزل يا بني اجمع معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض دعي ويا سماء أقلعي وقيل الماء وخذ الأمر استوت على الجودي وقيل ود لقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن لي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمتك معك فهم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من الأنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن هي إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيد قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قبلك وما نحن لك بمؤمنين نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تضرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لئن تولوا فقد أدركتكم ما أرسلت به إليكم ويستقيم ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبان عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة الموت وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم بإله غيره هو أنشأكم من الأرض وسماكم فيها تستقرون ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد شهدنا مجرد قبل هذا أزهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وحاجاني من رحمة فبنصرني من الله عصيته فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قليل فعقروها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد المقدور فلما جاء أمرنا بجنا صالحا الذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي الصعيد إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لهم فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا قد بثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم البشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم موجزا من خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته ظالمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يقول قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بني شقاق إن هذا لشيء عجيب قالوا أتجلين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت بشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منير يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء رسلنا لوط سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصير وجاءه قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو اثنين بقوة نواوي إلى ابن شرير قالوا يا لوط إنا رسل ربك ليصلوا إليك فسر بأهلك بفتح الليل ولا تتركه أحد إخراسك إنه مصيبها ما أصابه إن وعده الصبح أليس الصبح بضرير فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضودة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تقصوا الرجال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اعبدوا الرجال والميزان بالقسط ولا تقصوا الناس أشياء ولا تذكروا المفسدين بقية الله خير لكم وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك ثابرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما تنهاكم عنه إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلي أنير ويا قوم لا يجرن من شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما สัมเพรปัตตุมัจจุโกหิไดทินังเตอะหิมุวะดูนอาลูยาชัยตุมาเอากะลีรมิมาสะกูลวะอินนาละนะรากะบีนาฎะอีฟวะรุฮาตุกะลาจินาตะวะมาอะซะอะลีนาบิอะซีฮาลียาคุลิอาติยาสุอะลิกุมินัลลอฮิวะซัลลัมุฮุวะอะอัมริยาทินังเตบิมาสะมะลูนะวะฮีวะยาคุมิมะลูอะลามะกานะติกุมอินนีอามิลสะฟะตะลามูนะบิยาซีอะดาบุญซีوَالْسَّقِيُّ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَالْمَلَائِكَةُ نَجِنَا شُعِبَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيِّئَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنَّهُمْ يَرْمُونَ فِيهَا أَلَا وَقَدْ مَكَّنَّا كَمَا بَعِيدَ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وما أمر فرعون برشيد يكتب خبره يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المورون واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس المنكور ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما شيء ما جاء أمر ربك وما زادوهم يتسبير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمن شقي وسعير فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي جنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكن في مرية بما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم يا مغفور ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولكل ما ليوفينا ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستغفر كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغ إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية منهم عن الفساد بحق إلا قليلا ممن نجينا منهم وتبع الذين ظلموا ما أثربوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليظلمهم عابدهم أيها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتلك كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكل ما تصعد من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا สมิสัจจิเตปาตยาบุญีลาสุญญาคานาอิวะติกะเมกีตุระกะชิโนฟินชิปาตะนิสานะอดุลมุมีวะกะนาลิกะชะบีกะบุกะวะรันิมุกะมิชาวีบิลฮาดีวะยุติมุนิมะตะฮูอะลิกะวะอะลาอานิยะกูบะกะมาอัสมาอะลาอะบูลิกะมิกะลุอิบรอฮีมวะอิสฮาإن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونستصبح إن أبانا لفي ضلال مبين فاقتلوا يوسف واطرحوه أرضيت لكم جوانيكم وتكونوا ببنيه قوم صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أصل معنا فليزعي ويرف وإنا له لحافظون قال إني ليخبرني أذنب به وأخاف أن يأكل أذيب وأنس عنه غافلون قالوا لإنك لأذيب وأن أصبح إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال سولت لكم أنفسكم أمرا فاصبروا جميعا والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا فعلهم فأزدادوا له قال يا بشرى يا هذا غلام وأشروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن مقصد دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي شراه بمصر معزه أكرمي رضواه عسى ارفعنا أو اتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه بتأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت تلك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ورقت مثله واما بهؤلاء فلها برهان ربي كذلك يصرف عنه السروع او الفحشاء انه من عباد المخلصين وسبق الباب وقد قميصه من دبر ولف يا سيد هذا الباب قال ما جزاء من اراد باهل سوء علينا ان يجنى عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما لها قميصه قد من دبر قال انه بكيدكن ان كيدكن عظيم يوسف علم هذا مستغفرين لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شربها حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بالحرين احسنت اليهن واعتدتهن متكئا واتت كل واحدة اليمنى سكينا وقالت خذ عليهن فلما رايته اكرمه وقطعن ايديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستحصن ولئن من عما امره ليجدن وليكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه وانت اصرف عني كلهن اصبر اليهن واكن من الجاهلين فاستجاب له